بدون اي زياع حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. على الخيال مجتمع. طب افهم مني سنة لو هما مش شايفين ابطال جينا طالعين عالساحة جاية سمع. افهم كلامي مغربي ياللي انت جاي مرشدي اشقية جينا نسمع تفكير كلام مطلع ثقافي الوحيد مسؤول على العالم يا دولة. اخش اي حتة من مطرح اتنين وستة الخمسة خمسة فيفتي عشان جايين نقول افهم من مقطع ويزا احنا دور كابزات كلام ابو البطار عشان مفيش كلام مجال ويع تنطيط الهري مش في الدين طاقت وجاي درمس على الكلام معش انت اللي جاي مسقش وبالكلام واخد مطص مسرح مجال تعبان وعيال لابسه الابطال هم بتاع كلام طب احنا بتاع زمان طب بص للقديم تلاقي فرق كبير عالثبات مش هحل مالكوش تمام تقدير اسمع من حرف الفاضيه المنحرفين الخبره عاشوا كلامنا تقيل هيرقص العنديل اسمع كلام سمعني كلام على فكر صحبه الاندال اللي مالكوش مرموا السلام اللي مجوش ومش شايفين نسيوا اصلهم كانوا معدومين صحاب السجارة مش شايفين على اللي راحوا ومجروحين على اللي شربوا ناس كاسين اسمع مكان حيرة لعبة راجل هزتك مش كل لون بينادي مفيش سمكان من ناس اخرجكوا بطلين في المهنة حكاكين في الدنيا معروفين من يوم ما شفت العجب خير الصحاب اتركب اسمع مجالي بقوة عشان تلاقي الدنيا افكارها مش مضمونة اختار عالم على الاول تعرض تموت مش سايق عيال ومش حاضرين مسكيك طاري الوحشين تعرف مكان عالناس قلبت على الاحساس ما شافش عمره طويل عشان مفيش تقدير عشان بقوا خاينين حصريا على موقع DJ كيمو.com.